الخطأ في يوم عرفة إن كان من الجميع فالصحيح أن الوقوف بحسب ما كان منهم ما يلزم، لكن هذا في شأن أفراد، يعني الناس كلهم وقفوا. فمثلا في يوم الاثنين، يوم الاثنين فجاء ناس قالوا نظن أن الوقفة يوم الثلاثاء، أفراد اثنين ثلاثة خمسة عشرة مئة اللي يكونوا، إذا كان عامة الحجاج أخطأوا العدد فهذا يغتفر. نعم يأكل، يعني دم الحصار صح أنه يأكل منه، يأكل منه. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. في من أحصر بكسر أو عرج وفي الوقت الحالي تهيأت الفرص في أن يستطيع أن يؤدي حجه أو عمرته، كان يطوف على خاصة في العمرة كان يطوف على عربية، الله سبحانه وتعالى يعني ختم الآية بقوله واتقوا الله، فالإنسان كما قال جل ذكره بل الإنسان على نفسه بصيرة، فأنت تعلم من نفسك. كل إنسان يعني يميل إلى الاسترخاء ولا يبالي بأحكام الله، ومع أن يعني بإمكانه أن يعالج نفسه وأن يتحامل على نفسه ويتم النسك، فهذا إذا كان متساهل فيخشى عليه، أما إذا كان لا يقول لنا يعني أعلم بنفسي ويشق علي، يشق علي أني أتم النسك، فإذا اتقى الله وصدق في تقواه فهو إن شاء الله لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. وفي دم المحصر إن لم يكن معه في المكان الذي أحصر فيه يعود إلى بلده، فإن وجد هل يلزمه أن يذبحه في المكان الذي أحصر فيه أم يذبحه في بلده أم يرسل به؟ إن كان أمكن يرسل به فلا شك أنه مستحب أن يرسل به. أحسن الله إليكم. هل يصوم يوم عمرته؟ هل يصوم ثلاثة أيام في الحج؟ هل يستطيع أن يصوم في ذلك اليوم الذي أدى العمرة فيه أم بعدما يتحلل تماما؟ لأنهم من يقول من حين ما يحرم بالعمرة يحق له أن يصوم. أحسن الله إليكم. ولا يجوز له أن يذبح أقل من شاه من الماء؟ يعني السلف مجمعون على أن الهدي أيسر، أقله شات، أقله شات أو يعني من الماعز ما بلغ يعني ما بلغ سنتين ما بلغ السنة. أحسن الله إليكم. وإذا أهل مكة ليس عليهم هدي حتى وإن كان متمتع؟ بالاتفاق أهل مكة لا يلزمهم هدي. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا كانت الأم تغتاب أو تقذف أو تسب فإذا قال لها الابن اتق الله أو خاف الله أو قد يدرك عذاب من الله، هل هذا من العقوق وما هي حدود النصيحة من الابن للوالدين أو للأم خاصة؟ إذا ابتلي الإنسان بأم أو أب يعني يكون منه شيء من الأمور المعلنة فعليه أن ينبه برفق، بنوع من الرفق وبالعبارة اللطيفة، وأيضا كما قلنا في دروس سابقة الأولى أن يوعز إلى طرف آخر، يعني خالته أخت أمه أو مثلا امرأة أخرى. أحسن الله إليكم. أحمد عبد الله بن حسين حياك الله. حياك الله. أحسن الله إليكم. أقول الأولى أن هذا الأخ يعني من الحكمة يعني خالته أو من النساء التي يعني عندهم شيء من الحكمة يقومن بهذا الأمر ولا يدخل مع أمه في مواجهة أو مع أبيه، ينظر بالنسبة للأب العم مثل أو أحد أصدقائه أو ما إلى ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. في الذين أفتاهم عمر رضي الله عنه، نعم، في العودة من قابل الذين أفتاهم عمر، إن عاد أحدهم وهو مفرد أم يجب عليه أن يكون متمتع قارن؟ هم يقولون يعني القضاء يحكي الأداء فيقضيها كما وجبت عليه، إن كان متمتع الحاج العام الماضي يكون متمتع. نعم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل ماذا يفعل المسلم في الزيارة الموافقة للسنة عند زيارته لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في الروضة وكذلك في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وفي الصلاة في مسجد قباء وأهل البقيع وشهداء أحد على الصفة التي ترضي الله سبحانه وتعالى، وما حكم زيارة النساء لقبر للقبر سواء لشهداء أحد أو البقيع. بالنسبة للزيارة الشرعية إذا وفق الإنسان لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فينبغي أن يبادر ويصلي تحية المسجد أول ما يدخل، وإن كان وقت إقامة صلاة يدخل مع الناس في صلاتهم، ثم بعد ذلك يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام السلام المعهود، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وكذلك يصلي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الذي ورد، وإن زاد شيئا مما ورد عن بعض السلف فهو كلام حسن لا إشكال فيه، أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله خير ما يجزي نبيا عن أمته عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ينبغي. وكذلك في شأن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يتقدم حتى يكون حوالى قبريهما فيسلم السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ويترضى عنهما ويدعو لهما أن الله يجزيهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وفي شأن البقيع والشهداء أحد أيضا من المستحب أن يأتي البقيع ومقبرة الشهداء في أحد ويسلم السلام الشرعي، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين كما ورد عن النبي عليه السلام، ولا يجوز أن يدعو أو يتمسح بحجرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في مقابر البقيع ولا مقابر الشهداء، لا تمسح أو يدعوهم أو ما إلى ذلك، هذا أمر منكر جدا. وبالنسبة للنساء الأفضل والأقرب إلى الصواب والحق أنه لا تشرع في حقهن زيارة القبور، لا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره من القبور، الأفضل أن لا تزور، لأنه ورد التحذير وأنه عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور. فالأفضل والذي ننصح به جميع الأخوات البعد عن هذا، ويصلين على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلمن عليه في أي مكان كنا وهي في قعر بيتها. ومعروف بإجماع أهل العلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد الرسول عليه السلام، حتى في وقته في عهده صلى الله عليه وسلم وهو الإمام الذي تسمع المرأة قراءته وتصلي خلفه ينصحها أن تصلي في بيتها، مع ما في متابعته عليه الصلاة والسلام من الصلاة من الفضل والأجر، وحضورها وقربها منه وسماعها صوته عليه السلام يقرأ القرآن، ومع ذلك نقلها إلى أن تصلي في قعر بيتها أفضل لها. فكذلك كنا تأتي وتقتحم الزحام وتعرض نفسها لما يكون من أمور يعني قد لا تليق من أجل أن تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في قبره وتصلي، فالأفضل أن تصلي وتسلم وهي في بيتها، هذا هو الأفضل في حقها. كذلك المساجد إنما شرع لمن زار المدينة أن يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي مسجد قباء، فحديث صحيح في زيارة مسجد قباء والصلاة فيه. أما بقية المساجد وإن كانت أثرية كمسجد الغمامة ومسجد الإجابة ومسجد السبق والقبلتين والجمعة إلى آخر المساجد المعروفة فلا يشرع للإنسان أن يقصدها ليصلي فيها، لا يجوز يقصدها بالذات يقول أريد أن أصلي في هذا المسجد ويعتبر أن هذا فيه أجر فضل، هذا بدعة، لكن يقول أحب أن أطلع يعني من باب يعني حب الاستطلاع والمعرفة هذا شيء آخر، أريد أن يعرف هذا المسجد، والمسجد ما في شيء يعني من عهد الرسول عليه الصلاة، لو كان على عهد القديم لما بني أقول لكن حجارة وإسمنت ما بني مثل ما بني المسجد، ما في شيء ما في شيء يختلف، لكن الموقع يقول أريد أعرف الموقع هذا شيء طيب، يقول أنا أعرف موقع مسجد الإجابة مسجد القبلتين أين موقع وأين يكون، هذا صحيح. أما ذات المسجد فبنايته ما هناك شيء يلفت الأنظار فيه ولا أجر ولا ثواب أن يقصد، كيف يترك مسجد الرسول عليه السلام ويذهب يصلي في ذلك المسجد؟ أحسن الله عليكم. يقول السائل أنه مقيم الروضة، الروضة يستحب الإنسان إذا تيسرت له فرصة أن يأتي الروضة، إما يصلي فيها أو يجلس ويذكر الله ويقرأ القرآن، لكن إن كان ما يحصل هذا إلا بنوع من الزحام والتضييق فتركه أولى. أحسن الله عليكم. يقول أنه مقيم هنا وعائلته في بلده وعليه دين كثير للناس، وزوجته تريد منها أن يذهب إلى بلده، علما بأنه لو ذهب إلى بلده فإنه يعرف أنه لن يكون قادرا على أداء الدين. على كل حال يعني لأهله عليه حق، فعليه أن يجتهد في الجمع بين أن يؤدي حقوق أهله ويقنعهم، أو لعل الله يسر له عمل هناك يستطيع به أن يقضي دينه، لكن لا يتساهل في تحقيق رغبة أهله أو يطيل الغربة عنهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: صليت بالناس صلاة المغرب وكنت لابسا خف، وفي أثناء الصلاة شكيت في انتهاء مدة المسح، وبعد الانتهاء من الصلاة تأكدت وتيقنت من انتهاء مدة المسح، فأعدت الصلاة وحدي دون المأمومين، فما الحكم؟ لا حرج، نعم تعيد وحدك والمأمومون، الصحيح أنه لا يلزمهم ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل توفي وقسم أملاكه في حياته بين أولاده وبناته، وكانت القسمة فيها بعض الإجحاف على الإناث، رغم ذلك وافق الذكور والإناث على هذه القسمة برا لوالدهم، ووقعوا على هذه القسمة، ولكن بعد يومين تراجع بعض الإناث والذكور ورفضوا هذه القسمة، فهل يجوز لهم التراجع؟ هذه تعتبر أعطية، يعني كأنه أعطاهم أمواله في حياته، وهو مأمور أن يتقي الله ويعدل بين أبنائه. والقسمة بين الأولاد ينبغي أن تكون متساوية بالنسبة للذكور، وكذلك الإناث يتساوين، لكن الأرجح من أقوال أهل العلم أن للذكر مثل حظ الأنثيين إذا أراد أن يقسم الأموال بينهم، ولا يسوي بينهم ذكورهم وإناثهم، بل الأفضل أن يعطيهم كما هي قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يأخذ بهذا وأجحف وظلم، فمن أهل العلم من يقول هو يتحمل الإثم وتنفذ الوصية، تنفذ العطية، هذه تكون نافذة. ومن أهل العلم من ينصح الورثة أن يصححوها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فلا إثم عليه. فكونهم يغيرون هذه العطية التي تمت ويصححونها على وفق الحقيقة والحكم الشرعي، فقد يكون في تخفيف وعفو عن والدهم. أحسن الله إليكم. وإن كان فيه مراعاة للغنى والفقر؟ لا، إن كان هناك سبب وجيه للمفاوتة بينهم فأهل العلم يرخصون في هذه الحالة، يرخصون له. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل طواف الوداع في العمرة واجب أم لا، وكذلك في الحج؟ الصحيح أنه بالنسبة للعمرة ليس بواجب، لا يلزم، أما في الحج فيلزم، إلا المرأة الحائض والنفساء فإنه خفف عنهما ولا يلزمهما فدية ولا شيء. أحسن الله إليكم. أورد هذا السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القضاء يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها الرجل ثم نسيها، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم صحيح الحديث. من حج قارنا أو متمتعا فهل يجوز أن يدفع في البنك قيمة الهدي قبل ذهابه إلى الحرم أو يدفعه بالصراف وفي وقت الحل يوم النحر، وخاصة أنه يحدث زحام شديد على الهدي ولا ضاحي يوم النحر، هل يتحلل؟ يقول: لا حرج، إذا كانت الشركة المعهودة المعروفة التي تتولى يعني شراء الهدي وتقوم به والفدية، بعد أن تحقق أنها فعلا الشركة التي عينت من قبل الحكومة، فإن شاء الله لا حرج عليه في ذلك. أما يعني وقت ذبحه فلعل الأمر فيه نوع من التيسير، يعني يحدد على بناء على غلبة الظن، فإذا غلب على ظنه في يوم النحر أنه قد ذبح يعني هديه فيتحلل. ثم أيضا أن ذبح الهدي لا شأن له في التحلل، التحلل إنما هو برمي جمرة العقبة وحلق الرأس وتقصير المرأة من شعر رأسها. أحسن الله عليك. الحديث السابق: ولم أرى ذنبا أعظم من سورة أو آية أو آية، نعم يعني نسيها بعد أن حفظها، فهذا فيه يعني وعيد لمن تساهل في حفظ القرآن الكريم، تساهل في متابعته ومراجعته. فعلى الإنسان إذا أنعم الله عليه بحفظ شيء من القرآن الكريم أن يتقي الله ولا يتساهل ويعيد ويكرر، فإذا اجتهد ومع ذلك نسي فهذا معذور. أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشرت العباءة المخصرة والمزركشة والفرنسية وعباءة الفراشة انتشار النار في الهشيم، فما توجيهكم للفتيات وللآباء وللأمهات من هذه المصيبة؟ يعني نحذر أخواتنا جميعا وأولياء أمورهم وأيضا الباعة أن يتقوا الله، وعليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان، وأن يتقين الله هؤلاء النسوة ويعلمنا قول الله جل ذكره: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فاللباس الذي فيه نوع من التبرج وإظهار الزينة والمفاتن حرام على المسلمة أن تلبسه، فعليها أن تتق الله وتلبس العباءة المعهودة المأثورة التي هي معروفة بأنها تستر المرأة سترا وافيا كاملا. فننصح أخواتنا أن يتقين الله وأولياء الأمور، وكذلك الباعة عليهم أن يتقوا الله ولا يساعدوا في تسويق هذه الأنواع. أحسن الله عليكم. يقول السائل: من تراوده المعاصي لفعلها أحيانا كثيرة فيضعف أحيانا وينتهي أحيانا ثم يدعو الله لحوائج الدنيا أن ييسرها له، هل يكون في هذه الحالة مستجاب الدعوة؟ وما حكم المضطر أم أنه ممنوع من الإجابة؟ إن كان يدعو وهو متلبس بالمعصية فهذا كما يقول أهل العلم لا تكاد تستجاب دعوته، إذا كان متلبس بالمعصية مقيم عليها، وهذا كالمستهتر. لكن إذا أقلع عنها وتركها ف...